أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب، والقرابة أصول وفروع وحواشي، فذوي الأرحام من الأصول هم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخنا رحمه الله في كتابه الجميل المفيد المختصر تسهيل الفرائض: باب ذوي الأرحام، يعني ذكر ميراث ذوي الأرحام. والأرحام مأخوذ من الرحم، والرحم يعني القرابة، ولكن المراد هنا ليس كل القرابة، بل المراد من لا يرث بفرض ولا تعصيب. المراد هنا هم الأقارب الذين لا إرث لهم بفرض ولا تعصيب. وعليه فإذا كانت المسألة فيها صاحب فرض فالأرحام لا يرثون، إذا صاحب الفرض يأخذ المال. وإذا كان فيها صاحب إذا كان فيها عاصب، فإن يأخذ المال كله. وإذا كان فيها عاصب وصاحب فرض أخذ العاصب المال بعد صاحب الفرض. فإن لم يكن فيها إلا صاحب فرض فإنه يأخذ فرضه ثم يأخذ الباقي أيضا بما يسمى بالرد، ويأتينا إن شاء الله ما بعد خدنا. إذا كان فيها صاحب عاصب أخذ المال، فإن كان فيها صاحب فرض أخذ فرضه ثم أخذ الباقي ردا، فنقول له النصف فرضا والباقي ردا. وكل ذوي الفروض يرثون بالرد إلا الزوجان، إلا الزوجين. مرة ثانية، أصحاب الفروض إذا لم يكن لهم أخذوا المال فرضا وردا إلا الزوجين فإنهما لا يرثان إلا بالفرض فقط. طيب، فإن قيل ما المراد بذوي الأرحام هنا إذن؟ قلنا أنهم من لا يرث فرض ولا تعصيب، ولهم ضوابط عكس الضوابط السابقة، ضوابطهم عكس ضوابط أصحاب الفروض. أخذنا فيما سبق ضوابط الفروع وضوابط الحواشي وضوابط الأصول، صح؟ من يرث منهم، هنا عكسها هم ذوي الفرض. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: فذوي الأرحام من الأصول هو واحد، هذا واحد الحين، ضابط ذوي الأرحام من الأصول. أولا كل، طيب من الأصول؟ لا، له ضابط الأصول من تفرعت منهم، الأصول من تفرعت منهم. طيب، والفروع من تفرع منك. والحواشي نعم ضابط، هم فروع الأصول، تبهوا، هم فروع الأصول. إذن الأصول من تفرعت منه، الأصول الفروع من تفرعوا منك، والحواشي فروع الأصول، فروع الأم وإن علت، فروع الأب وإن علت. الآن ضابط الأرحام من ذوي من الأصول، الأصول من تفرعوا، من تفرعت منهم، تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي فروع الأصول، يعني فروع أصولك، إخوانك ومن تفرع منهم، أخوالك ومن تفرع منهم، أعمامك، عماتك، أخواتك وهكذا. فذو الأرحام من الأصول هم أولا كل جد بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة. ثانيا كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم وأم أبي الجدة. ثالثا كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. هذا المذهب، والصواب أن هذه من ذوات الفروض لأنها مدلية بوارث فترث كأم الجد. طيب، هذا الآن ضابط ذوي الأرحام من الأصول، نقول كل ذكر بين وبين الميت أنثى، كل ذكر بين وبين الميت أنثى. وسبق في ضابط الوارث أنه كل ذكر ليس بين وبين الميت أنثى. نعكسها نقول الرحم كل ذكر بينه وبين الميت أنثى، فإن لم يكن نقول هو وارث. طيب، مثل أبي الأم وأبي الجدة. طيب، الثاني كل أنثى أو كل جدة أو كل أنثى، لأنها تكون جدات. كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، يعني المدلية بالجد من ذوي الأرحام، الجدة المدلية بالجد من ذوي الأرحام كأم أبي الأم، لأن أبو الأم أصلا ما يرث. عن أمك أبوها يرث؟ أبو أمك يرث؟ ما يرث أبو أمك. طيب أمه من باب أولى ما ترث. طيب جدك يرث؟ جدك يرث؟ نعم. طيب أمه ها ترث، أبوها ما يرث، ما يرث. طيب، والثالث ضعيف مردود، وعلى هذا فنقول يكفي الضابطين الأولان، كل جد بين بين ميت أنثى، وكل جدة بين بين ميت ذكر قبله أنثى، والثالث صبنها ثالث. طيب، ثانيا وذو الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. هذا بسيط، ضابط الفروع بسيط، لأن أيضا ضابط فيما سبق في الوارث، نقول فيما سبق في الأصول في الوارث من الفروع نقول كل من ليس بينه وبين ميت أنثى، بس وارث الفروع كل من ليس بينه وبين ميت أنثى هذا يرث. طيب الذي لا يرث نقول كل من أدلى بأنثى بس. هذا اللي من الأرحام؟ أي رحم، كل من أدلى بأنثى. طيب، مثل بنت البنت وبنت بنت الابن، بنت البنت وبنت بنت الابن. طيب بنت الابن نقول وارثة، وبنتها ما ترث. تمام. طيب، ثلاثة وذو الأرحام من الحواشي هم جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم. اثنين ثانيا كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنته والعم لأم والخال. ثالثا فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته، وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. طيب، الآن الحواشي، نقول من ذوي الأرحام منهم، نقول لهم ثلاث ضوابط، إما أن نقول في الإناث نقول كل الإناث إلا أخوات، كل حواشي، الخالة عفوا كلهم أرحم، الخالة ذو رحم، العمة بنت الخالة طيب بنت العم، طيب بنت الأخ الشقيق رحم ولا وارثة؟ بنت الأخ، الأخ الشقيق، بنت الأخ الشقيق هي طبعا الراحم. نقول الإناث ما يرث من الحواشي إلا الأخوات الشقيقة أو لأب أو لأم. طيب ونقول الذكور كل من أدلى بذكر إلا الإخوة لأم. الذكور نقول كل من أدلى بذكر إلا الإخوة لأم فإنهم يرثون. تضابط بسيط، نقول جميع الإناث الحواشي، نقول جميع الإناث إلا الأخوات. إيه هذا والضابط الثاني كل من أدلى بأنثى إلا الإخوة اليوم. قلنا بذكر أول، كل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة اليوم. مرة ثانية، كل من أدلى بذكر إلا ما يخاف. نعيد الضابط مرة ثانية، ذوي الأرحام من الإناث نقول جميع الإناث إلا الأخوات اليوم. عفوا، إلا الأخوات، جميع الإناث إلا الأخوات، لأن الأخوات صاحبات فرض. طيب والذكور نقول كل من أدلى بأنثى إلا الإخوة اليوم. يكفي الضابطان هذا، ذوي الأرحام. طب اكتب السؤال، السؤال فوق، من هم ذوي الأرحام في باب الفرائض؟ من هم ذوي الأرحام في باب الفرائض؟ من هم؟ نقول هم الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. طيب لماذا حددنا باب الفرائض؟ ليش قلنا باب الفرائض؟ لا، نقول لأن الرحم عموم من القرابة ولا لا؟ طيب إيه الفرائض؟ لو قلنا الرحم، لو قلنا أرحامك منهم، أخوك رحم، أختك رحم ولا لا؟ لكن باب الفرائض لا، باب الفرائض ما نقول أخ رحم ولا أخت يسرح من هذا صاحب فرض صاحب تعصيب. السؤال الثاني، من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام من الأصول والفروع والحواشي؟ من ذوي الأرحام من الفروع والأصول والحواشي؟ نقف هنا والله تعالى.